الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وين وصلنا؟ ها؟ أي. وأما الحكم ذنك بعدين نستدركن لما نجون الأخوة. الآن التطهير بماء المطر كما تقدم في الماتن لا نحتاج معه إلى تعدد ولا إلى عصر. هذه الدعوة وهذا الرأي المشهور. خب شنو الدليل على ذلك؟ الدليل غير الشهرة هو رواية مرسلة للكاهلي أوردها في الباب الحر العاملي في أبواب المائل مطلق باب 6 حديث 5. ها أي هو قلت لما يجون بعض الأخوة أي. خب وعن عدة من أصحابنا الكليني يعني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن علي ابن الحكم إلى هنا مشكلة ما أكون عن الكاهلي عن رجل وهذه مرسلة وهذا الكاهلي ليس بمثابة مثل ابن أبي عمير حتى نقول شنو مراسيل ابن أبي عمير وإلى آخره. ورد في هذه الرواية هكذا قال وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر يعني شنو إصابة هو جاي يفسرها يعني بلا حاجة إلى عصر أو تعدد لكن لابد أن يصدق عليه ماء مطر مو أنه للدواء نزل من السماء ماء مطر هذا الحكم بالكفاية لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين وتدل عليه مرسلة الكاهل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في كل شيء يراه ماء المطر فقد طهور أعلق على رؤية ماء المطر له يعني إصابة ماء المطر له إذا استولى ماء المطر على كذا هذا كافي. خب هذه الرواية مرسلة حتى تكون صالحة للاستناد إليها لابد أن نضم إلى ذلك قضية انجبارها انجبار ضعفها بمن السندي انجبار ضعف السندي بعمل مشهور. فإذا كان كذلك وبانين على الكبرى بأنه الانجبار موجب شيئين لازم واحد قائل بكبرى الانجبار يثبت أن المشهور عمل اثنين الصغرى أن المشهور استند إليها مو أكو دليل آخر ولا ما راح يصير فلذا قال على تمامية كبرى الانجبار. هسه قد يستشكل مستشكل ويقول بأنه صحيح هذه المرسلة صحيح هذه المرسلة تدل على كفاية إصابة ماء المطر ولو لم يتعدد ومن دون تعدد وعصر لكن بالمقابل عندنا تلك الروايات التي تدل على أنه إذا الثوب غسلت بالماء يحتاج إلى مرتين هذا بإطلاقه أو عمومه يدل على أنه حتى لو كان فإذا تلك الروايات تقول بمقتضى عمومها الغسل بماء المطر يحتاج إلى هذه الرواية تقول الغاسل بماء المطر لا يحتاج فراح يصير في نقطة الالتقاء وهو الغسل بماء المطر راح يصير منها هذه الروايات تقول يحتاج إلى تعدد, ومن تلك تقول لا يحتاج إلى تعدد. فماذا نفعل؟ تعارض راح يصير في نقطة. خش نسوي هنا القاعدة الأولية في باب التعارض هي مو تشيله لا بقى. أي هو المفروض مستقر. فالقاعدة الأولية هي التساقط. لكن شنو عدنا مرجح؟ إذا جت الروايات قالت إذا أكو مرجح موافقة الكتاب مخالفة العامة, إذا ما أكو المناسب شنو؟ اثنينات موافقات للكتاب أو اثنينات مخالفات للعامة, شنو نسوي؟ يساقط بعد تساقط القاعدة الأولية لولا روايات الترجيح. خو روايات الترجيح عمات ما نقدر نطبقها, فلازم يعني يساقط موتي. لكن هنا بالخصوص في هيك مورد نرجح إحدى الروايتين على الأخرى لميزة أخرى لنكتة أخرى غير قضية موافقة الكتاب, وهي أنه تقدمت الإشارة فيما سبق في مسألة أحسنت بول الطير وخرئه, تقدم ذكرنا بأنه إذا كان هناك دليلان متعارضان نصان متعارضان إنما يحكم بالتعارض والتساقط فيما إذا كان تقديم كل منهما موجب لإلغاء الآخر, أما إذا كان أحدهما الأخذ به موجب لإلغاء الآخر, أما الأخذ بالآخر مو موجب لإلغاء هذا. هنا يقدم ما لا يوجب إلغاء الآخر. في بول الطائر كان عندنا دليلان متعارضان, اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه, خو هذه سواء كان طائر أو غير طائر يعني شنو لازم تغسل الثوب, يعني بول شي يكون نجس. لكن بإزاء هذه عندك على أنه شنو لا بأس بذرق الطائر, هذا هم بإطلاقه لا بأس بذرقه سواء كان مأكول أو غير. فإذا كان الطير غير مأكول اللحم اغسل ثوبك شي يقول نجس مو تشيله لا. لا بأس بذرق الطائر يقول هذا الطائر غير مأكول اللحم مثال شنو؟ لقلق. عليكم السلام ورحمة الله. اللقلق فاغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمة يقول ذرق اللقلق شنو؟ نجس. لا بأس بذرق الطائر يقول هذا ذرق اللقلق ماذا؟ لا بأس طاهر. فيتعارضان هنا. ما نجي نحكم بالتساقط ليش؟ لأنه إذا نريد نقدم رواية اغسل راح يلزم رواية الطائر شنو ترميها في سلة المهملات. ليش؟ لأن إذا تريد تقدم اغسل ثوبك يعني الطائر غير مأكول اللحم مش محكوم بالنجاسة. أعيد هاي التفتولة ترى مهمة أكتبها على الصبورة. لا بأس بس اليوم ما أكو. عندنا دليلان احنا كلامنا وين كلامنا في مسألة شنو مرسلة الكاهلي. مرسلة الكاهلي تقول كل ما أصاب ماء المطر شنو؟ ما رآه ماء المطر طهر. هذا ما يكتب شيء. هذا عندنا رواية. هذا شو تقول؟ كل ما رآه ماء المطر طهر. يعني بلا حاجة إلى تعدد. مو كذا لا. بلا تعدد في الغسل. خب عندنا بإزاء هذه رواية أخرى، روايات أخرى تقول شنو؟ إذا أغسلت الثوب غسل الثوب المتنجس بالبول شنو؟ مع التعدد مو؟ مع التعدد بعد. هذه بعد ما بيها يعني، حتى لو كان بيمن بمائل مطر اسموه هذا. جيب مثال آخر إذا تقولها مو هذا، هذا وارد في القليل. ما بدل المثال، آنية الخمر ثلاث مرات، مو آنية الخمر غير مورد. المهم الروايات التي نستفيد منها لزوم التعدد، هذا مقصودي هسه حتى لو هذا مو صحيح. ذيك تقول لازم تعدد بإطلاقها، تقول حتى ماء المطر. فإذا راح يصير إذا غسل بالماء المطر شنو؟ رواية تقول تعارض أو لا تعارض راح يصير، صحيح لو لا؟ خب ماذا نفعل بالتعارض هسه؟ هذا حطه، نريد ندعي نقول حكم التعارض كما تقتضيه القاعدة الأولية هي التساقط، مو كذا لو لا؟ لكن اجتنا روايات شو تقول؟ الموافق للكتاب يقدم، المخالف للعامة مو كذا لا؟ إذا ماكو مرجحات هسه، أو ابتداء أصلا ما عندنا مرجحات، الروايات ما جاية مع الترجيح، نقول تعارضوا في أمان الله الساقطين، لو لا أكو فرد نكتة لأجلها قد تقدم إحدى الروايتين على الأخرى. هذا السؤال لهنا واضح؟ الجواب تقدم في بحث شنو؟ بول الطير. أنه عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، صحيح لو لا؟ هذه يعني شنو؟ بإطلاقها حتى صح لو لا؟ هاي بإطلاقها حتى يعني حتى لو كان ما لا يؤكل لحمه طيرا، حتى الطير مثل من؟ مثل الصقر. جيد، ما لا يؤكل هذا وطير. عندنا بالمقابل روايات أخرى شو تقول؟ تقول لا بأس ببول الطير، لا بأس ببول الطير. هذه بإطلاقها تقول شنو؟ حتى ما لا يؤكل كالصقر. فإذا احنا في الصقر رواية شو تقول لي؟ رواية شو تقول لي؟ لا. فواحدة تقول نجس، واحدة تقول لي طاهر. خوش قلنا احنا؟ قلنا في أي متعارضين إنما يحكم بالتساقط إذا كان تقديم أحدهما موجب لإلغاء الآخر. يعني إذا هذا تريد تقدمه ذاك كأنه ما عندك، ما موجود. إذا ذاك تريد تقدمه هذا كأنه ما موجود، فحينئذ عفوا إنما يقدم أحدهما إذا لم يكن مستلزما إلى شنو؟ ذاك يسقط تماما، فحينئذ كلاهما يسقط لأن ترجيح بلا مرجح. أما إذا كان لا تقديم أحد الدليلين ما يسقط الآخر، بينما تقديم الآخر يسقط الدليل الآخر، هنا أنا لا أضحي بهذا خطيق، وهذا اللي يسقط تماما قدمه، فراح شنو؟ ترتفع المعارضة ويرجح هذا الدليل على الآخر لأجل هذه النكتة. توضيح ذلك هنا، إذا تريد أنت اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمة تقدمه على هذا، تقدمه على هذا زين. خب يعني شو تسوي بالطير؟ شو تقول على الطير؟ يعني الصقر شو تحكم عليه؟ هذا لما نتقدمه يعني الصقر شو تقول؟ نجس. خب الطاهر همات شنو؟ عفوا، اللي يؤكل لحمه من الطيور كالحمام هذا شنو حكمه؟ طاهر. وهذا اصلا اكو حاجه بعد الى روايتين، لاني ما مشمول، وهذا ما مشمول للروايتين، صحيح لو لا؟ فحكم نص الطيور معلوم، وهو ما حل اكله من دون حاجه الى ذن الروايتين. النص الثاني ما يحرم اكل لحمه، قدمت هذه على هذه وحكمت عليه بالنجاسة. إذن الإمام سلام الله عليه قال الطير، عنوان الطير جابه شنو؟ شنو جابه؟ لأن الطير إما يؤكل إما لا يؤكل. خو إذن ما لا إذا يؤكل معلوم حكمه، ما لا يؤكل همات، خو خلي يجيب لي عنوان ما لا يؤكل، ليش يجيب لي بعد عنوان طير؟ فراح يلزم من تقديم هذه راح يلزم شنو؟ التضحية بمن؟ بهذا العنوان. يعني نقول له الإمام جابه والعياذ بالله. بينما إذا تريد تقدم هذا، يعني تيجي تخصص هذا، شو تقول؟ تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل إذا لم يكن طيرا. وهذا ما رح يلزم إلغاء عنوانه، ليش؟ لأن ما لا يؤكل غير الطير باقي، فقط استثناء. أحسنت. فمتى ما كان المتعارضان بنحو تقديم أحدهما يوجب إلغاء عنوان مأخوذ بالآخر دون العكس، تقديم هذا ما يوجب إلغاء هذا، يقدم ويوجب تخصيص العنوان الآخر. واضح هذا؟ السنجر نريد هذه القاعدة هنا نطبقها، نقول هذا إذا تقدمه غسل الثوب المتنجس بالبول مع التعدد، إذا تريد تقدمه راح عنوان ماء المطر في مرسلة الكاهلي بلا فائدة يكون. ليش قال الإمام ماء المطر؟ وآخر يقول كل ما يراه الماء، ليش ماء المطر بعد؟ أما إذا قدمت ماء المطر هذا ما راح يلزم إلغاء، ليش؟ لأن حصص أخرى موجودة تحت، بس ماء المطر سحبنا من تحت إطلاقه، فما راح يلزم. مشكلة متى ما كان المتعارضان جياعيد بنحو يكون تقديم أحدهما على الآخر موجبا لإلغاء العنوان المأخوذ في الآخر دون العكس، تقديم ذاك ما يوجب إلغاء، يقدم ما يلزم من تقديم الآخر عليه إلغاء العنوان. هذه بعد أنت طبقها في مجالات شتى، طبقناها في بول الطير الآن طبقها هنا، بس هذا طبيعي كل فرع كون هذه الرواية مرسلة الكاهلي شنو معتبرة في نفسها. أي يعني ضعفها السندي جبرنا بمن؟ بعمل المشهور. فقائل بالكبرى الانجبار، وثبت عندك أن المشهور قد استند إليها في مقام الفتوى، مو مستند المشهور شيء آخر. جيد، ما قلنا على أنه المشهور مطابق فتوى لهذه، لا، عمل بها المشهور، استند، الاستناد مهم مو المطابقة. واضح؟ لذا قال، قال وإذا قيل إن النسبة بينها، هذه مرسلة الكاهلي، وبين ما دل على اعتبار التعدد هي العموم من واجه. ليش عموم من واجه؟ لأن المرسلة تدل على كفاية الرؤية، رؤية ماء المطار حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدد مثل الثوب البدن، والآخر يدل على اعتبار التعدد حتى إذا كان الغسل بالمطر. فخب نرجع، نرجع. وإذا قيل إن النسبة بينها وبين ما دل هي العموم، فلماذا تقديم المرسلة أو لماذا تقدم المرسلة؟ نقول أكو نكتة. قال كان الجواب إن تقديم هاي فلماذا تقديم المرسلة يعني شنو في مقام الفتوى؟ شو يقولون؟ كل ما يراه ماء المطر شنو طاهر موجه، فإذا قدموا المرسلة. وليش قدموا الفقهاء؟ قال كان الجواب إن تقديم الآخر يعني ذاك دليل التعدد يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، بخلاف هاي من عندك بعد، بخلاف تقديم الآخر بخلاف تقديم مرسلة الكاهلي ماء المطر، رواية ماء المطر لا يلزم منه إلغاء الآخر. وكلما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر. جيد. خب طبعا نقدم يعني خرج هذا المقدار من الرواية الأولى، يعني هو مثلا في مثالنا هذا كل ما رأى المطر نقدم له هذا اللي فيه خصوصية المطر أي. طيب نتيجة لما نتقدمه راح ترفع اليد عن إطلاق الثاني، يعني الثاني يحتاج إلى تعدد، كل مغسول مثلا كل ثوب يحتاج إلى تعدد إلا إذا غسل بماء المطر، هذه نتيجة. فتفرق بين ماء المطر على أحدة وبين غيره من المياه. طبيعي أن جبت الثوب كمثال، قد لا يكون المثال واقعي تقريبا هسه هذا. جيد. وأما ماء الغسالة، هسه قبل ما أبين ماء الغسالة عدنا أمرين أرجعناهن إلى اليوم. واحد مسألة أواني الخمر، الظاهر من الروايات لعله تستفيد آنية اللي يشرب بها الخمر اللي كذا، لكن الظاهر أخذت شنو كطريقية إلى الأواني المتنجسة، هذا المقصود يعني، وإن لم يشرب بها إيه الآنية اللي تتنجس بالخمر تطهيرها الروايات تقول 3 مرات ومطلقا همات مطلق الروايات، فحتى لو غسل بماء الكثير بماء الكثير أيضا 3 مرات. هسه إذا غسل بالماء المطر هم 3 مرات أو لا، هذا أترك بعد يعني تجي هذه القاعدة هنا تنطبق أو لا، يرغى العنوان أو هذا أترك بالله، رجاء ذهنك الشريف السائح عيفا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه كم مرة إحنا هنا في الشرح قلنا شنو إطلاق دليل مطهرية الغسل، إطلاق دليل مطهرية الغسل، لأن قلت أنت أول شيء إذا قدرت فنان شنت ومتبحر تكتب على الصبورة أنه شنو دليل يدل بإطلاق على شنو الغسل، اعتبار الغسل عفوا دليل مطهرية الغسل، وثبت أنه مطلق حتى تستفيد من إطلاقه بكفاية في كفاية أحسنت، لأن إذا قال لك اغسل وثبت إطلاقه فكل مورد ما ثابت بالدليل أنه تعدد يكفيك الغسل. قب عندنا هيك دليل له؟ أعيد السؤال لو واضح السؤال. طبيعي إذا تجي تضرب الكمبيوتر أو تفتح الوسائل في النجاسات أكو أدلة متعددة، روايات متعددة في كيفية التطهير عندك، إذا الإناء مثلا تنجس أو الثوب أو البدن تنجس بالدم بالبول بالخمر فعندك في باب المني في باب البول في باب الكلب في باب أجلكم الله الكافر عندك ذني نجاسات مو متنجسات. أما المتنجس شلون عندك إطلاق؟ فإذا إذا تقدر من هذا هم تحصل إطلاق هو جيد، إذا أكو إطلاق في باب النجس الأعيان النجسة هم جيد، أما إذا لا تريد تبحث عن المتنجسات. مو احنا اكثر سسمة احنا شنو؟ ويا المتنجسات. اي ماي خال متنجس يسيب ثوبك، هذا نريد يعني اما متنجس او المتنجس بالمتنجس. يعني قول الرواية تقول لي اذا الثوب تنجس بالبول، اما اذا تنجس بما هو متنجس بالبول هنا شنو؟ خب بالبول يحتاج الى تعدد. ثبت لي اكو اطلاق في مسألة ما اذا تنجس بما هو متنجس بالبول او لا؟ احكي اكثر لو واضح. هذا الريد الاطلاق، اكو عندك اتش اطلاق او لا؟ خب لاول واحدة سأتل من تضرب ما يطلع لك فرد شيء اللي واضح، ما يطلع لك. ماكو خو رواية صافية دافية تقول لك إذا تنجس الشيء بما هو متنجس فاغسله، حتى تقول إيش قد لطيفة هذه الرواية. يكفي مطلقة، يكفي المرة. إذن حتى بل، حتى بل مقتضى الإطلاق، حتى بل قليل ماكو. فتقدر أنت المجتهد تقدر تصيد فرد اسمه إطلاق أو لا. السيد الخوئي مثلا رحمة الله عليه ذكر بأنه إيه يمكن عدة أمور ذكرها، بعضها مناقشة، بعضها يراها كأنها تامة. المناقشة عفلية، من جملة المناقشة هي شنو؟ أصالة الطهارة مثلا. يقول لك أنا لما اغسلت مرة واحدة أشكا في يعني أي يعني أقدر أستصحب بعد النجاسة. هذا بناء على جريان أحسنت. إذا ما يجري أتمسك بيما بأصالة الطهارة. فإذا أصالة الطهارة هي هاي يمكن كإطلاق ترجع لأنت في أي مورد شكيت بالغسلة الواحدة طهرة أو لا؟ ما يثبت النجاسة غير الاستصحاب ما عندك، وهو لا، وهو لا يا لا يجري بناء على عدم جريان في شبهات الحكمية، فتقدر تتمسك. فإذا هذا كأصل يمكن أن تتمسك به لإثبات كفاية إحنا إطلاق الريد أو نتيجة إطلاق. بس احنا مو إلا نجيب لي رواية، نجيب لي ما يثبت لي أنه أقدر أتمسك من خلال به حتى يثبت لي كفاية المرة. أنا قدرت لك بأصالة الطهارة أثبت لك. هسه هذا مبنائي صار بناء على كذا. أما ذولاك القاعدين مخوئيين ومنراقيين كلهم يخالفون هذا الدليل، مو هيك لا؟ لأن يقولوا إحنا نستصحب، ما نفعنا هذا، فلازم تلتمس دليل آخر. من جملة الأدلة الأخرى اللي ذكرها السيد الخوئي ما أرد أكرر روايتين سريع أبينهن. واحدة من عدهن رواية صحيحة زرارة اللي ورد بيها في باب الاستصحاب، اللي هنا هم ما تذكرناها في صفحة ما أدري وين، أصاب ثوبي دم رعاف أو دم كذا، في صفحة لعنة الله صفحة 141. ارجع لها، ارجع لها قربة إلى الله جزاكم الله خيرا، صفحة 141 النصف الشمالي من الورقة. زين، قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو غيره، لأن هاي شلون تقراها ما ندري، أو غير دم لو غير شنو رعاف هي. أو شيء من مني، أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن خب. هذا الريد نقول الإمام سلام الله عليه إيش قال هنا؟ قال تعيد الصلاة وتغسله، صحيح لو لا؟ خب هنا إذا أنت شوية ذهنيتك همات شوية جوالة، تقول سؤال السائل عن من؟ عن خصوص الدم يريد؟ عن خصوص المني؟ لو بذهنيته أنه تنجس بدم أو غيره، ذني أمثلة جافية. أنت لو كنت مقام زرارة شنو تسأل؟ تسأل على أنه صلاتي شلون تكون بالثوب اللي متنجس بالدم بس، لا بالمني ما أريده. هذا مو سؤال وجيه، مو صحيح لو لا. فأنت إذن تريد تسأل عن مطلق النجاسة، أحسنت. الإمام إيش قال؟ بعد سعيف تعيد. أحسنت مطلق تغسل. وإحنا حكينا على المطلق. قال له تغسل، ما قال له تغسله بالكذا مرتين بالكذا مرة بالكذا مطلق، والمطلق يكفي فيه. هذا فرد. خصوصا إذا تلاحظ بعد ما كان الإمام ذكر سلام الله عليه تعيد الصلاة وتغسلوا في هذا الفقرة أو غيره، زرارة يريد يتعلم، زرارة عالم، قال له ولم ذلك؟ الإمام جاوب، هاي جاي نجيبها فالشاهد قرينة على أنه شنو ذهنية زرارة، كانت السؤال عن من؟ عن مطلق ال والمتنجسات، يعني عن عما كل عما يعد مانعا من جهة النجاسة عن الصلاة. هذا والإمام أجابه بجواب مطلق. المقرب لذلك أنه في هذه الفقرة أو في غيرها من الفقرات زرارة يسأل يقول له ما مضمونه ولم ذلك؟ الإمام يقول له لأنك كنت على يقين من طهارتك. فإذا يعني شنو النجاسة مضرة مقابل الطهر، واضح له ولا مو حصة خاصة من النجاسة؟ هذا مقرب، ما قلنا دليل مستقل. هذا الدليل الأول اللي السيد الخوي رحمة الله عليه يستفيده لإثبات وجود مطلق يمكن الرجوع إليه حتى نثبت كفاية غسلة واحدة. الدليل الآخر اللي يذكره ما ورد في باب 45 من النجاسات، حديث رقم 8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى شيخ الطوسي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، فتكون الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، التفت شو نريد من هذه الرواية؟ سريع، شو نريد من هذه الرواية؟ يعني لا تقول، قول كفاية، انت راح تلعسل للنتيجة. لا لا، قول إطلاق الغاسل، نريد نثبت وجود مطلق إطلاقات للغاسل من خلالها نكتفي. مقصود واضح شنو أنتوا إيه؟ خب، إش قال الإمام سلام الله عليه؟ أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله. خب ابتداء أنت لما تقرأ إلا ليس عليه إلا، أريدك أنت تقفيلي. يلا، سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، هذه لو أنت وياها شنو تستفيد؟ لا تحل من يا ناحية؟ يعني من النجاسة لا تحل. قد يكون المنصرف من ناحية ما لا يؤكل لحمة كذا، إيه من ذاك الناحية. إذا أجى النجاسة حلو، لا إذا راح ذهنك بعيدا إلى شيء بعيد أنه المنصرف من هذا لا تحل من ناحية أنه هذا لا يحل شنو مما لا يحل أكل لحمه، من ذاك متخذ جلد، من ذاك وبر مثلا، مو وبر أي وبر واضح. لكن أكو قرينة تقرب أنه لا يحل من جهة من النجاة، لأنه قال وليس يجد ماء. إذا كان من تلك الجهة ما له معنى، وجد ما أو لم يجد وبعد المانعية، فهذا يقرب أنه لا تحل من يا جهة. أحسنت. قال الإمام جاوب كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد غسله. ما قال إشقد مطلق ومقتضى الإطلاق نرفع اليد عنه، فيما إذا ورد بالدليل الآخر المخصص المنفصل أنه يحتاج إلى هذه همات من جملة المطلقات. فإذا موثقة عمار وصحيحة زرارة يمكن أن نعدهما مطلقين لإثبات كفاية الغسل مرة واحدة إلا إذا دل دليل معتبر على التعدد فترفع نرفع اليد عن هذا الإطلاق. طبعا شيخنا صحيح الزرعرة من جهة قول الإمام فعل صلاة تغسل تغسله تغسله مطلق ما قالش قد خب نجم هو بداية المسألة بالنسبة للنسوة متنجس لا مو احنا نريد لا مو احنا نريد مطلق في وين مطلق ما يعم المتنجس هو مو انا ما مساله البول هو مساله البول محلوله موجوده كثير من لا احنا نريد فرض مطلق اللي شنو قال الكلام الان يقع في ماء الغساله هذا الفرع الاخير من فروع المتن وهذه مساله مهمه التفت لها هذه إذا فرض واحد يردون يمتحنوه لعله أفرض مو مجلس خبرقان لا استغفر الله بس برزخي ما بين خبر هذا أكو عبارة باللمعة إذا واحد قار اللمعة في الغسالة إذا موجودة أقرارك إياها شوية شبه الطلسم أي مال البهائي طلسم البهائي رحمة الله عليه قبله بعده ما أدري كذا أتفر طل اسم شلون إذا تقرأ جوامع الجامع هم مات شوية طل اسم جوامع الجامع ما شايفيه أو لا خمس كوفي ست مدني ما أدري كذا أو تقرأ السيوطي لمن قرأ شرح ابن ألفية ابن عقيل شرح ابن عقيل يشوف لك السيوطي طل اسم لا ولعل ابن الناظم بعد تصير شنو لعله أصعب على كل حال هسه هنا أنا في ماء الغسالة نريد نبحث ماء الغسالة طاهر نجس الأقوال فيه متعددة اختلف الفقهاء فتعددت الأقوال المشكلة من يا ناحية المشكلة على أنه عندنا ماء قليل اغسلنا به ثوب اغسلنا به متنجس هذا ماء القليل اللي شنو حطيته بالطشت او حطيته يابس بالطشت وبعدين بالبريق بالابريق صببت الماء هذا الماء اللي يسمى ماء غسالة هذا اللي اصاب الثوب لسه بعده باقي داخله او ما دخل بيخه هو مو يشرب كل الماء يشرب مقدار اللي يشبع مو بشكل الإنسان هو هذا الثوب الإنسان ما يشبع ما يشبع لكن الثوب يشبع يمتص ماء بقدر حاجته هذا ماء الغسالة يبقى على الطهارة أو يتنجس بمجرد أو لا يبقى على الطهارة ويتنجس شو وقت لما نتفصله فإما أن تقول باقي على الطهارة حتى تحكم بمن التفت لي بمن حتى تحكم بأن ماء الغسالة شنو ايج قفيلي احكي لي أقول اختلفت الأقوال في ذلك نتيجة أنه هذا الماء اللي أصاب النجس باقي على الطهارة إلى الأخير حتى تحكم شنو بأنه ماء الغسالة طاهر وهذا ما تقدر تلتزم به ليش لأن عندك أدلة تقول لك إذا الماء أصابه متنجس يصير بالماء أو تقول لا بمجرد ما يصير بالماء يتنجس ونفسه الماء خشان تطهر به المتنجس يطهر المتنجس ما يصير هذا همات مشكلة عاني أو لا تقول هذا لما أصاب بعد طاهر لكنه لما شنو عصرته وطلع ذاك الوقت شنو راح يصير متنجس هذا ما تفرد دين جديد نظرية جديدة ما عدنا احنا من المنجسات شنو انفصال إصابة المتنجس لشيء من المنجسات أما انفصال الماء هذا يعد من المنجسات هذا لأجل ذلك تشوف الأقوال اختلفت والآراء تعددت فيه واضح؟ اعيد له. واضح؟ لاجل هذا لما شاف هذا قال خل احكم انا بالطهاره مطلقه بعضهم، لانه شاف ما يقدر يلتزم بانه بمجرد ما يتنجس او لا لما انفصل يتنجس، فقال خل احكم بالطهاره مطلقه. غفل عن انه عندك دليل اتهمت على انه زنا ملاقات هذا كشفت غفلت، ترى مو مقصودي غفل صدق، لا يعني ذاك حاول ان يوجد له فرد يتمكن من احسنت علاجه اذني ما هذا. فلذا قيل بالطهاره مطلقه، بعضهم قال لا بالنجاسه مطلقه. لو التزم بالثاني لو التزم بالثالث بعد الانفصال بس مطلقا هو جاي التفصيلات الاخرى راح. بعضهم اجى قال لا خلي نفصل بين الغسلة المزيلة للنجاسة والغسلة غير المزيلة. المزيلة نحكم بنجاستها، غير المزيلة لا. بعض لا فصل مثل السيد أخوي رحمة الله عليه بين الغسالة التي يتعقبها طهارة وبين غيرها. قال مثلا إذا شيء يحتاج إلى مرتين تطهير، الغسالة الأولى وراها ما يصير المحل طاهر بعد متنجس فنجسة، الغسالة الثانية وإذا يحتاج إلى هو هاي الغسالة ما تطهر ليش؟ لأنه بعد فلعل النكتة في ذلك أنه إذا ما تريد تقول طاهرة بعد هي نجسة يلزم أن يكون الانفصال شنو من أي منجسات، وهذا ما عدنا لم نعهد في آبائنا الأولين. فإذا الأقوال متعددة، النكات في تعد أو النكتة في تعدد الأقوال هي هذه الأمور. نقرأ قال وأما ماء الغسالة ففيه مشكلة صارت منشأ لتعدد الأقوال فيه في ماء الغسالة. هسه هاي لفظة ماء تحتاج لها أو لا؟ هي خابيدة توشي لما تقول غسالة يعني شنو؟ ما الغسالة يعني غسالة، هذا مو مهم ترى متعارف، هذا مو فرد شيء ظاهرا. وحاصل المشكلة أن الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجس إما أن يلتزم ببقائه هذا الماء على الطهارة مع ملاقاته المن، خصوصا إذا الدم بعده. وهذا خلف قاعدتي سعيد هذا الدم قول شنو للمتنجس، وهذا خلف قاعدة تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب ويبقى إلى الأخير هو ما يطهر بعد ما ينفصل. وهذا وهو بعيد، إذ النجس إذا هذا تنجس في الآن الأول إشلون راح شنو يمكن تطهير الثوب في الآن الثاني به؟ متنجس يطهر متنجس وهو بعيد، إذ النجس كيف ترى طبيعة النجس هنا الريده مو أنه النجس العيني أي. إذ النجس كيف يطهر وهو فاقد الشيء وهل فاقد الشيء يعطيه؟ ثلاثة، أو يلتزم ببقائه على الطهارة الماء وبعد انفصاله عن الثوب يتنجس وهو بعيد أيضا كبعد أخويه السابقين. ليش؟ إذ مع طهارته كيف يتنجس بالانفصال؟ هل الانفصال من أسباب التنجس؟ ما عندنا ملاقاة النجس أو المتنجس من المنجسات، مو أنه انفصال الشيء. ولأجل هذا لأجل هذه النكات قيل بطهارته مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ مقابل التفصيلات الأخرى. وقيل بنجاسته مطلقة، وقيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها فيكون في الأولى نجسا بخلافه في الثانية، وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها. لهذا رأي سيد أخوي رحمة الله عليه الأخير. وقد يستدل هسه من باب المثال نقول لك هذا اللي يقول طاهر مطلقة ماء الغسالة قد يستدل على ذلك أو قد يستدل له بهذا الدليل. نقول تعال أنت شنو دليلك على أنه هذا بمجرد ما يلتقي بالماء هو المحذور؟ شنو كان أمام الطهارة أمام القول؟ النكتة الأولى إيش كانت؟ أنه حتى لو يبقى على طاهرا إلى الأبد إيش كان المحذور؟ أنه عندنا عموما عندنا دليل يقول الملاقات منجسة. هذا بعد أقول لك جيبه هذا الدليل خلينا نشوفه يشمل المورد ولا يعني يشمل مورد اللي هو فنك تقول لي لا فنك تقول لي إيه صحيح يشمل التطهير بس أنت عبر قول جيب لي دليل يشمل كل ملاقات حتى إذا كانت الملاقات حاصلة بسبب التطهير أو لا يختص ذاك بعملية الملاقات اللي شنو مو عملية تطهير اللي انت هذا تنجس لا مو انا اريد اطهره هذا فلا بد من الرجوع علما الى دليل منجسية الملاقات حتى نشوفه وسيع يشمل صورة الملاقات من خلال عملية التطهير او لا ضيق ما يشمل هذه. أعيد لو لا مثلا أنا أسألك سؤال إذا كان الإجماع قائم على منجسية الملاقات هو الإجماع دليل يقتصر فيه القدر المتيقن ياهم وإذا حصلت الملاقات بمن بغير عملية التطهير وما عند لسان حتى الإطلاق تتمسك به لهذه الصورة فلا بد من الرجوع حتى نشوف الدليل نشنه. هو بيقول الساعة احنا همات لما نروح نشوف دليل منجسية الملاقات نشوف الدليل هو ماذا؟ هو مثل قوله عليه السلام ماء الكر. التفت لي شلون جاي احكي ماء الكر لا يفسده شيء ماء الكر اي إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه مضمون شيء. مفهوم شنو مفهوم؟ إذا لم يكن قدر كر بور يعني ينجسه شيء قليل. وإحنا حكينا هسا هذا بيش يدي غسله هذا بيش يدي غسله وجاي نحكي ماء الغسالة نجس أو لا بالماء القليل حتى لو غسلت بالماء الكثير خلاص لما نطلع الثوب هذا اللي ببسطه شنو قليل بعد اي فكلامنا سب القليل كلامنا بالقليل. خب هذا اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء مفهومه شنو؟ اذا كان الماء قليلا نج شيء. تتمه الحديث الى غد لان يعني الوقت الساعه هذا حكاية حلوة هي هذه إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.